صف عباد الله رض الإله عنهم مين زيهم في الجاه حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله نقلوا العلوم للوراء عملوا لوجه الله طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمله إنسان، فنحن نعيش مع صاحب النبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت شيئا يسيرا في وصف جسده الشريف ووجهه الكريم المبارك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهنا سأقف فقط عند كلمة قالها أحد صحابته الكرام، ألا وهو أبو الطفيل رضي الله عنه، كما أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه. يقول أبو الطفيل رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبيض مليح الوجه، أبيض مليح الوجه صلوات الله وسلامه عليه. أما عن مشيته فسأذكر أيضا طرفا يسيرا منها. كان يمشي صلى الله عليه وسلم مشيا قويا جادا سريعا، ولكنه مع ذلك كان معتدل القامة متساوي الخطوات صلوات الله وسلامه عليه، وكانت تظهر من خلال مشيته حركته وقوته ونشاطه وحيويته صلوات الله وسلامه عليه. أبو هريرة رضي الله عنه يصف لنا مشية النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: ما رأيت أحدا أسرع منه صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له. ثم يقول: إنا نجهد أنفسنا وهو غير مكترث صلى الله عليه وسلم. يعني كان إذا مشى سبقهم، وكانوا يحاولون أن يلحقوا به ويصيبهم شيء من الرهق والتعب، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يبالي بهم ولا بشأنهم، وكأني به يريد أن يعلمهم القوة والشجاعة. ويقول أيضا أبو هريرة رضي الله عنه: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة، فكنت إذا مشيت سبقني النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا يمشي يسبقه النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة يقول: فأهرول، فإذا هرولت سبقته صلوات الله وسلامه عليه. ومن يتحدث عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقوامه ومشيته يتحدث أيضا عن طيب كلامه وحديثه صلوات الله وسلامه عليه. كان حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثا عذبا جميلا هادئا. كان صلى الله عليه وسلم واضح الكلمات إذا تكلم، ولم يكن يستعمل الكلمات الغريبة ولا المهجور من الألفاظ ولا ما يجرح مشاعر السامعين. إنه صاحب الخلق، إنه صاحب الأدب صلوات الله وسلامه عليه. فكان إذا تحدث أو تكلم أمام قوم لا يجرح مشاعر أحد، ويراعي جوانب الكلمات التي ينطق بها صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يفهم الناس منه ما يقول، كان حريصا على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ومن شدة حرصه أنه كان يكرر كلماته التي يريد توصيلها إلى غيره 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك حفظ الناس سنته وفقهوا كلامه لبلاغته وحسن بيانه وفصاحة بيانه وجميل عباراته صلوات الله وسلامه عليه. تقول عنه زوجه أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، تقول: كان كلامه فصلا، يعني واضحا، يفهمه كل من سمعه. كل من سمع النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم يفهم كلامه صلوات الله وسلامه عليه. خادمه أنس رضي الله تعالى عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه. صلى الله عليه وسلم عد الكلمة 3 مرات حتى تفهم عنه. وكانت كلماته كلمات مباركات صلوات الله وسلامه عليه، ينطق بلسان عربي مبين بليغ فصيح صلوات الله وسلامه عليه. ورب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه زكاه بذلك، زكاه في بلاغته وفصاحته وبيانه وحسن منطقه صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله له في كتابه: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولذلك صدق من قال بأن أفصح من نطق بالضاد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفصح الناس كلاما، أوضح الناس بيانا هو نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان بيانه يتميز مع فصاحته وبلاغته بالإيجاز الذي يفهم منه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أن الله عز وجل فضله على سائر الأنبياء والمرسلين بخصال، وكان من هذه الخلال أو الخصال التي فضل بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على غيره من الأنبياء والمرسلين أنه أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى أنه أوتي جوامع الكلم أنه كان يقول الكلمات اليسيرة، ولكن هذه الكلمات تحمل معان عظيمة للغاية. ولا أدل على ذلك ما هو موجود الآن بين أيدينا من شروح كتب السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمات توفرت على حفظها الأمة وشرحها بعض الأئمة، شرحوها في 100 المجلدات، والزمان مستمر إلى اليوم، وما زال الناس يشرحون ويستفيدون ويستنبطون ويخرجون دررا من كلام النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مدى بلاغته وفصاحته وعذوبة منطقه صلوات الله وسلامه عليه. ويكفي أن الله أمره كما ذكرت فقال له: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صلوات الله وسلامه عليه. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه. حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للورى، عملوا لوجه الله.